مستمعينا من جديد تحياتنا لكم. بدأ شهر أيلول مع قدوم شهر أيلول، كان قدوم العام الدراسي، العام الدراسي يلي بشكل عبء مادي ومعنوي على الأهالي حتى على المدرسين. مستمعينا بالنسبة ل طبعا متعودين علينا برنامج بيتي الثاني اللي كان بيبدأ ندم مع بداية العام الدراسي لنهايته، غرام ودائما نناقش فيه كل ما يتعلق بالطلاب وبالعملية التربوية. صحيح. واللي بتعودين عليه المستمعين أكثر واللي اشتاقوا له أكثر هو صوت ضيفتنا العزيزة الدكتورة نوار سليمان. أهلا وسهلا فيك دكتورة نوار. أهلا وسهلا دكتورة. دكتورة، بالنسبة لبداية العام الدراسي كيف ممكن نبدأ مع الأهالي والطلاب كتأهيل؟ نحن بالنسبة نتمنى كمان نفرض حلقة تانية بالنسبة للمعلمين، لكن هلأ نحن بهمنا أنه البيئة اللي بده يطلع منها الطفل أو الطالب بشكل عام للمدرسة. هلا شوفي، بهذا الموضوع ذو شجون مثل ما بيقولوا يعني، وبيمس كل الأهالي يعني. ما في عائلة ما بتسأل حالها هذا السؤال، ما في عائلة ما بتقول إنه يا ترى هل أنا ابني بحاجة أن يتأهل للمدرسة مع قدوم عام جديد. في كتير أمهات تقولي طب أنا له سنتين وثلاثة بالمدرسة، طب أنا صار صف تاسع صار صف عاشر، أو على العكس بتقولك بس هو هالتأهيل أو التهيئة أو مساعدة الأطفال هل هو مرتبط فقط بالصف الأول أو الثاني أو الحضانة؟ لا حقيقة، السؤال الجواب عن السؤال انه هل كل الاطفال بحاجه الى تاهيل، جوابه 100% نعم كل الاطفال بحاجه الى تاهيل. ولكن السؤال الثاني، هل التاهيل هو نفسه، هل الكلمات هي نفسها لكل الاطفال؟ الجواب 100% لا. اذا كل اطفالنا بحاجه لتهيئه وتاهيل، بس كل واحد منهم بحاجه لجرعه مختلفه، نفس الدواء اللي بيعطوه على الوزن والحجم والعمر. تعطي جرعة مناسبه للعمر، مناسبه للشخصيه، مناسبه للخبرات السابقه اللي مرق فيها الطفل، مناسبة لوضعك أنت، مناسبة للتغييرات اللي حصلت، مناسبة للظروف اللي أنت عم تمرق فيها كعائلة أو كأسرة أو كفل. فإذا هو جرعة التأهيل نوعيتها وكميتها مختلفة على حسب الطفل والعمر. تمام. كيف بدي أعرف أختار أنا كأم الجرعة المناسبة لأبني؟ هلأ لازم أعرف أن الجرعات المناسبة، صرنا نحكي مثل الأطباء أو ما هو مناسب من التهيئة. بيبدأ من الكلمات لحتى المواقف لحتى الخبرات، يعني هو كتير واسع التأهيل. خلينا عفوا دكتور لو قاطعتك، هلأ معظم الكلمات اللي بتستعملهم يمكن الأمهات مع بداية العام الدراسي كلمات تحفيزية، بكرة بس تجي المدرسة بتشوفه، بكرة بتكون صيروا تفيقوا مثل الأوادم من الساعة كذا، بكرة ما عاد في تلفزيون، بكرة تجي المدرسة بتشوف. فهو هذا النوع من التحفيز. شو بتعتبريه دكتورة؟ هذا كتير الحقيقة سيء لأنه بيعطي طاقة بالبداية للمدرسة. ما بعرف ليش عندي إحساس إنه معظم الأمهات بيستعملوا هالنوع من العبارات. هي التعامل مع الطفل، هل هو واجب؟ يعني هل أنا عم ربي طفلي واجب؟ يعني أنا عندي واجب بدي ربي، ولا أنا عم عيش معه؟ هي النقطتين اللي كتير بيفرقوا. أنا عم عيش مع ابني، عم عيش معه يوم بيوم، عم عيش معه لطلة صيفية، عم عيش معه أول مدرسة، عم عيش معه الانتقال من صف لصف. هي فكرة الأمومة، هل هي حياة مشتركة مع الطفل أم هي واجب أنا عم مارسه؟ إذا أنا عم عيش معه حياة، فإذا أنا لازم أكون مستمتعة معه، لازم شاركه، لازم أكون أنا مرافقة لمشاكله. هاي هي الفرق. تمام. هاي الكلمات لأبدا صحيح. طب دكتور، هذا الشعور بالثقل اللي نحن أي شيء بنحسه تقيل علينا واجب علينا، يعني إذا بدنا نحكي إجا شهر الموني، إجا شهر المدارس، الامتحان، بتلاقي ناس كلها متوترة، الكتب، التجليد، يعني في أعباء. تماما. أيمت ممكن عن جد نوصل لمرحلة لما نحب كل شيء بنعمله؟ تماما. نحب يعني أنا شخصيا كتير بستمتع لما أولادي، أعمل لك أنا كشخص كتير بستمتع لما بينتقلوا من مرحلة لمرحلة، كتير بستمتع بعيش معهم القلق المرحلة يعني، وأحيانا بيحسوهن بجوز مفرط شوي أني أنا بقلق معهم زيادة. تستمتع الطفل كيف عم يكبر، تستمتع معه بلطلة صيفية لكن الدور. دكتورة دايما أنت هيك بتحطي إيدك على الجرح. طب لما الطفل هو اللي بيعطيكي شوية إيحاءات أو تعابير ما أنا محفزة، مثلا أنه بلكي نقلوني من شعبتي، رفقاتي هدول طلعوا بغير شعبي، أنا شو لازم أتصرف كأم؟ أنستي ما حبيتها، حطيني عند معلمة أنا كتير قاسية، شو لازم أعمل أنا؟ كتير حلو هذا السؤال. هلأ في عندي نوعين، أو خلينا نقول هذا الجواب عليه قسمين. قسم أنت أساسا بتكوني مشتغلة فيه من الأساس، فأنت ما بتوقعي بهذا الموضوع، يعني أنت شيء بتكوني مشتغلة فيه من الطفولة الأولى، ما بتوقعي بهذا السؤال وهذه المشاكل اللي بتبدأ هلأ وما بقى تخلص. يعني بالجامعة بتبدأ وبالثانوي وبس يرتبط. يعني نحن معلمينه للولد يكون هيك سلبي؟ تمام، مو سلبي، إنه دائما يركز على الآخر وعلى شكله وعلى تصرفاته. أنا بدي ركز على حالي. أنا شو عملت؟ أنت لما ابنك هيك بيقول لك الطفل لما بيقول لك أنستي أنا ما حبيتها، ليش؟ أنت شو عملت؟ ركزي له على تصرفاته، خليه يركز على حاله. طيب رفقاتي انتقلوا، هدول مانون رفقات جداد، في منهم بجوز تنبسط معهم كتير. يعني دائما في إجابات للأم، بس مو هون المشكلة. المشكلة لما الطفل بيفكر بهذه الطريقة، هذا مؤشر على أنه أنت قبل مشتغل الشيء مانو صح، وهو دائما التركيز كيف كانت المعلمة حبابت على أن لك من غيره. ما بتعطيه مهارات ليتغير هو، ليحب الأنسات، ليخلي الأنسات تحبه. دائما خلقي عنده محفز. أنا مثلا لما انتقل طفلي من الساد من الخامس يمكن الرابع للخامس، وصار المدرسين كتار، بصير مثلا كل صحيح. مادة إلى حلقة تانية. أنت هون في تهيئة للطفل. أنت ماما هلأ عندك مدرسين مختلفين، مو كلهم بجوز أنت يعجبوك، بس كلهم طلباتهم هي واحدة. هيك بتجهزي الطفل قبل المرحلة. تمام. كل المدرسين من الزائد للناقص لنهاية بحبوا الولد الشاطر، بحبوا الولد المهذب، بحبوا الولد المتفاعل، بحبوا الولد الملتزم بالقانون. لما بتعمل انت هالقصص هيدي كل الانسات هيحبوك. انت بدك تغير اسلوبك، انت بدك تراقب المدرسين، لانه حتى بالجامعة عندك نفس المشكلة. يعني بيفاجئني احيانا طلاب جامعيين وطلاب لما كنت درس بدبلوم التأهيل التربوي نفس الشيء، بيقيموا الاساتذة دائما وهيدا ما حبيته. انت مالك جاهل تحبيه، انت جاي تاخدي علمه، خدي علمه بالطريقه اللي انت بتلاقيها مناسبه. شو بدك بسماته الشخصيه؟ غير مهمه سمات الشخصيه للمعلم الا بالمراحل الطفوليه الاولى جدا. نعم صحيح. اللي بتاثر على تصرفات الاطفال. انت بالمراحل الروضه هي بيكون الطفل عم ينمى بالتربيه والاساس، الخطوط الاساسيه الاولى هون وقتها بنهتم بالسمات المعلم. دكتوره اللي عم تحكي حضرتك في منهم يعني صعب بقى التغيير، بس نحن كان سؤالي بالبداية انه كل سنة طبعا الناس اللي بالفعل هي بتكون واعية وعياني لغلطة بالنسبة للتعامل مع الأولاد بتقول انا مضت هالسنة، بس السنة الجاي بدي انا بلش العام الدراسي غير، بدي صير اهتم بابني، ما عاد بقى مثلا بدي تابعه درس الدرس دروس مرحلة. صحيح. لما حضرتك حكيتي انه على وحكيت انه نبلش من الكلام، يعني هلأ انا مثلا اليوم صراحة الصبح سمعت جارتي يعني هو قولي شبابيك على بعضها عم تقول له ابنه هاي انت ما رح تتغير، بدك ضلك تعذبني الصبح. المهم دكتورة يعني مثل هيك ما بسبب له طيب احباط للطفل؟ طبعا ما انه جيد هذا الصباح. هلا الطفل دائما عنده مشكله صباحيه يحس عبء. نعم. شو هي؟ بدك تعرفي شخصيه، هل هي الاستيقاظ لانه ما انه نايم بكير؟ نعم. ولا هل هو الطعام، نوعيه الطعام، ولا هو ما انه حابب يروح على المدرسه فعم يماطل؟ يعني الأصل دائما يعني بدنا نجزئ المشاكل، بدك شخصية لتعرفي تعامليها. مثل المرض نفس الشيء. نعم. أنه أنت قبل ما تعالجي المرض ما بدك تعرفي شو هو، بتعطي مثلا الالتهاب مثل ما بتعطي الكسر الإجر أو شيء، لا ما لهم مثل بعضهم. وبالتالي بدك تراقبي طفلك لتشوفي ليش عم يعمل هيك الصبح. إذا فقط هو تعكير لأنه ما نايم مزبوط، بحاول أنا جهز النوم قبل. تمام. إذا هل هو ما نو حابب يروح على المدرسة لأنه مثلا بياخد طريق معين أو غير رفيقه أو شيء، بقدر أعالج الموضوع. يعني العلاج بيختلف على حسب المشكلة، فكتير مهم تعرفي شو هي المشكلة. تمام. أما لما أنت الصبح بتقومي يعني دائما تستخدمي كلمات غير جيدة وعندك الصبح عبء، وأنت بتكوني أنت مالك مرتاحة، تكون مشكلة فيك مو بالطفل. لازم يعني الأم تكون تمتص إن كان نعاس الولد أو عصبيته الصبح أو عدم رغبته فرضا بأخذ حصته مثلا من الحليب، يعني كيف ممكن تتعاملي مع هالأمور؟ هذا كتير حلو هالسؤال. هو الطفل هو اللي بده يفيه، هو بده يفطر، هو بده يروح، ما هو شغلتك أنت. هيدي لمراحل الطفولة الأولى بالروضة. إيه ممكن أنت يكون دورك مو حتى تفطريه، تعلميه كيف يفطر لحاله، تعلميه كيف يجهز حاله. هي دورك أنت. يعني نحن عنا دائما النظرة للأم على أنه هي اللي بدها تعمل شيء. حتى صندويشة الطفل لازم هو يعمل الصراحة لما يروح، هو يختار الشغلة اللي جاء عباله ياكلها، هو يختار شكل الصندويشة. في أطفال ما بيحبوا صندويشات أمه. إذا متأخر بساعده شوي، إذا أنا الصبح مثلا حاطة في رز بعمل لك إياها مثلا يوم ما، ممكن تعطيه حافز أنه مرة أنت تعملي إياها. أما دورك الأساسي أنت، شو دورك كأم؟ مو دورك أنت أن تقومي بكل الواجبات الصباحية والظهر والمساء وتدرسي معه وتنا. لا، دورك تعلميه كيف يعمل هالأشياء. هذه لوحده. أنا عم ربي، فأنا التربية أحيانا بتاخد معي 3 سنين ابني ليصير يعمل صندويشته لحاله الصبح. معقول ده لطول بالي 3 سنين؟ بدك تطولي بالي. طبعا بدك تطولي بالي، لأنه هيدا دورك أنت. كل ما تجهز الطفل بالاعتماد على نفسه باكرا كل ما انت كنتي انجح كأم. يعني حتى بربط البوط دكتوره بتلاقي الاولاد بيعتمدوا على امهاتهم لانه حاولوا مرتين ثلاثه ما زبط معهم او لانه بياخذوا وقت اطول. طيب اذا بدنا نحكي عن التغييرات اللي لازم يجريها الاهل ضمن البيت يمكن بالفرش او بترتيب المكتب او اعداده للمدرسه، يعني بتخبرينا شو ممكن يكون كمان؟ هلا هذا السؤال كثير كثير واقعي حقيقه انه موجود بكل بيت. هلا هذا الجواب كثير مهم له، لازم يكون في تغييرات معينه ولكن تغييرات على حسب طبيعه البيت. يعني انا شكل البيت عندي اذا هو اساسا في غرف مستقله للاولاد ما في عندي اي اجبار يعني اي ضروره للتغيير. بس اذا الاولاد متعودين عندي غرف يعني طاولات الدراسه عندهم بقلب الصالون بقلب غرفه القعده جنب التلفزيون هم بجري تغيير. اذا انا التلفزيون عندي قريب من غرفهم وقت اللي عم يدرسوا بغير جهه التلفزيون. يعني بتعلق بالبيت بس لازم يكون في تغييرات مو يشعر الطفل فيها بالقلق إلا بالعكس تساعده على الدراسة. ما منشيل الألعاب والأشياء الممكن تلهي بعدم الوش؟ لا أبدا. نحن الأشياء الملهية أنت دائما تفكري بسيستم ابنك بالنظام الحياتي تبعه، هل هي الأشياء الملهية إذا بدنا نسميها هيك غير موجودة مع المستقبل ولا هي موجودة؟ هي موجودة. يعني هي ما نحن خلينا نقول أنه أنا ما بدي غير الحياة، بدي علمه كيف يتأقلم مع الحياة. أنا بدي أعلمه تكون يستمتع بالدراسة، يعرف حاله أنه عم ينجز شيء لمستقبله. وكتير مهم أنا لما الطفل اللي بيدخل بمراحل الروضة، واحدة من النشاطات اللي كتير ضرورية للأطفال وإذا ما عم تعمل الروضة ضروري تعمل البيت، تشبيه المكعبات أو الدراج، التركيب الدرج مثل تركيب المستقبل. أنه أنا بمشي صف أول صف ثاني صف ثالث، بيكون عنده الطفل بعد نظر أنه هو عم يعمل شيء لأله. وكتير حلوة للأطفال لما صف مثلا الحضانة أول هي عمل درجة، أنت طلعت هلا درجة تانية بتركبي الدرجة التانية ويه شفت أنه في أصغر منك هدول لسه بدهم يعملوا الفحص ويخلصوا، صف التاني بركب درجة تانية. في كتير طرق بتخلي الطفل يعرف أنه هو عم يعمل شيء لأله، عم يعمل شيء لمستقبله، هو يفوت هو يدرس، هو عم يحصل، هو عم بيتعلم. وكتير مهم نحن دائما في عنا موعظة بتطبقوها بعض الأنساد بس هي واحدة من المفاتيح السرية والسحرية للأطفال. لما نفوت على الحصة الدراسية إن شاء الله يكون عندي معلومات عم يسمعوا هلا. أكيد. أول شيء بنسألهم للأطفال السؤال عن شيء اللي بدي أعطيه اليوم. أنا بدي أعطي عن جسم الإنسان أو عن الكلية. أول شيء بسأل عن الكلية. وبعدين بشرح لهم الكلية وبعدين بعطيهم السؤال وفرجيهم إن أنتوا قبل ما تفوتوا على هالحصة ما كنتوا بتعرفوا هالمعلومة وبعد ما خلصتوا هالحصة صرتوا بتعرفوا. هي أول نقطة مهمة وهي كتير حلوة تستخدمها الأم. شو تعلمت اليوم؟ صحيح. شو تعلمت اليوم؟ شو استفدت اليوم؟ شفت اليوم قديش انبسطت وتعلمت انت بالروح على المدرسة، انت جبت شيء جديد اليوم. شو تعلمت؟ تعلمنا هالشيء. يعني التركيز على ما يكتسب الطفل من معلومات ومهارات خلال الحياة اليومية بالبيت هي كتير مهمة. تماما. يا ريت الأيام تدوم ع مدرستي مرجوعة وارسم وجهك بالطبشور عم قاعدنا المخلوع الليلة يا مجنون الأستاذ بيشوفك دكتورة. كتير كنا هلا عم نحكي تحت الهواء انه يا هل ترى نحن دائما الامهات لازم يكون عنا اجابات يعني على اسئلة الاطفال. يعني من اول يوم المدرسة بيجي ابنك مثلا بيقول لك انا مليت من المدرسة، انا ما حدا عم يلعب معي، انا قعدتني الانسب مقعد غير المقعد اللي انا بدي اياه، او عند رفيق من السنة الماضية بعرفه ما انه شاطر. طيب نحن بنزعل على اولادنا انه بالفعل هذا بشكل عبء نفسي لإله، كيف ممكن نتصرف؟ هلا انت بدك تعرفي اذا هيدا الطفل عنده مشكلة حقيقية أو هو عم يستدر عطفك. هيدي جانب كتير مهم. أحيانا الأطفال لما بتهمليهم بالصيف وبيحسوا أنه هذا الموضوع الاجتماعي العاطفي الابتزاز كتير بيأثر فيكي بيستخدموه كتير بالحياة للأسف الشديد، وبيحسوا أنه هذا الموضوع أنت بيهمك يعني بيحطوه تحت المكبرة بحياتهم اليومية من خلال اهتمامك الشخصي. صح. يعني أحيانا أنت كتير بيهمك الناحية الاجتماعية أو بيهمك كتير الناحية الدرسية، فبيحاول كتير يبتزك من خلال الطفل. مو عن قصد، الطفل عنده غريزة بيحب ياخد اهتمامك بشكل دائم، ياخد عطفك. كان. نعم في حال كان أول رد كاشفة للأم يعني. هو كاشفة لأنه غريزته يعني هو الغريزة لما بيحكيك هالموضوع بيشعر بالاهتمام وبالتعاطف معه من عيونك. من بتقعدي انت بالحاله العاديه مثلا ما بتقعدي تمام، انت بالحاله العاديه عم تشتغلي وبحكيكي عن هالموضوع انت ما بتعطي اهميه، بس لما بينقر على هالموضوع انت بتعطي اهميه فبصير يكرره كثير. اول نقطه واهم شيء هي عدم تكبير اي مشكله اللي عندها الاطفال. دائما اعطاء حجم بسيط، يعني تضخيمه بنظرك وتضخيمه عود لشوف احكي لي شو بيعملوا وليش هيك بيعمل، انسى شو قالت لك وفلان شو قال لك. عادي ماما، لازم انت تكون قوي، لازم انت تجرب، لازم انت تحاول، هي عادية. هلأ بتمرق معك يومين ثلاثة وبعدين بصير عندك رفقات، انت مرقتي الموضوع معه. بس تستقصي بشكل تاني لما الطفل انت كنتي هادئة كتير صبورة كتير وعطيتي الموضوع خلينا نقول عدم وضع حجم كبير للمشكلة، عطيتيه حجم متوسط، انت هون وقت تلعبي اذا شعرتي فعلا طفلي عنده مشكلة اجتماعية بتلعبي بقى على الفكرة، سجلوا بنشاطات اجتماعية، في بجوز مسرح تفاعل للأطفال، بروح على المركز الثقافي إذا في تدريب على شيء. الرياضة بتعطي كتير ثقة بالنفس للأطفال، اللياقة البدنية كتير بتعطيهم، بيفشلوا أول مرة وتاني مرة، بتعطيه رفقات. سجلوا بموسيقى مثلا، مو شكل فردي، بشكله بموسيقى، بسجلوا بموسيقى صف، بيساعدوا أكتر أنه يلاقي رفقات. بحاول أكتر دخله بنشاطات تطوعية، مثل مثلا أني وزع شيء للأطفال التانيين، مثلا مدور على ميتم على شيء بخليه ياخد أغراض ويعطيهم، بخليه يزرع، بخليه عندي بالبيت نبتة مثلا يزرع، يعطي أشياء تانية حواس أخرى. بحاول مثلا خليه أعطيه شغلات يروح على الصف يعطيها، مثلا خد هاي البونبون وزع لرفقاتك، عزمهم لعنا على البيت، أنا بعملكم قالب جاتو كتير طيب، بعملكم شيء كتير حلو إذا بدك، بتنزليه على الحديقة أكتر. هم بقى بشي تلعبي أنت بتشوفي وين بينجح ابنك أكتر، وين بيحب أكتر بتمشي فيه. يعني أنت أخذتي على الموسيقى ما حسيتي كتير ساعدته، بس أخذتي على الحديقة حسيتي ساعدته باخده ثاني يوم. سجلتي مثلا بنشاط معين رياضي ساعده باخده ثاني مرة، عرفتي؟ تنس مثلا، عندك كرة قدم، في كتير نشاطات حلوة بتساعد، كرة الطائرة بتساعد كتير، كل شيء لعب جماعي جماعة. عرفتي كيف؟ وما تعطي كتير أهمية كبيرة للموضوع، يعني ما تشعري إنه أنت كتير تألمتي معه أو كمان كتير. هن الأطفال دكتورة أذكياء، يعني صايرين النوع إنه مثلاً بيلقطوها للأم إنه كأنه ما عبرتي الموضوع، صح. عم بحكي لك ولا بتسمعيني، إنه كله عادي مثلاً، بيكون عم بيحاول بالفعل يأثر فيكي وبيلومك إنه أنت ما عم تهتمي لمشاكله. أيمت أنا بعرف أيمت لازم حقيقة أنا أتدخل؟ لما بيبدأ الشيء أو النقطة السلبية تأثر على حياته الدراسية والاجتماعية، بتشعر إنه الولد بلش على ما تتقل، بلش بالبيت يقعد كتير لحاله، بلش ما يحب يطلع كتير، بلش يحب دائما يسكر الباب. لا، هو بالبداية أنت هو أساسا أنت لما بتكوني ماشية صح بالحوار اللي دائما نحكي معه بالوقت المخصص الفردي لكل طفل ما بتوصلي لهم. يعني أنت لما من الأساس عاطية الولد وقت يحكي، عرفتي، ما بيضطر يقتحم حياتك. أنا في نشاط عندي مثلا، أنا كل أسبوع أعطيكي مثال، أنا مثلا أنا عندي بنتي مثلا الثانية بقضي معها كل سبت على البحر، هي بتعرف حالها كل سبت أنا هيدا الوقت إلها، هي برمج عقل على هالموضوع، سبت أنا وياها بنشرب شاي على البحر، تعودة كل سبت، فهي لحالها لما بدي الشيء صارت بتمرق لي، عرفتي كيف، صارت بتحكي لي، صارت تنطر أنه أنا بعرف أنه هيدا السبت ماما قاعدة معي. ابني مثلا بقعد معه أكتر شيء المسويات لأنه بيحب شوي السهر، هنو بيناموا بكير أو عندهم نشاط، فهو جهز لحاله بلا شعور، بيعرف هيدا الوقت إله. أحيانا ما بنحكي شيء، وأحيانا إذا عنده شيء بيحكي، أحيانا بضطر بحسه ما أنه مرتاح مثلا، ممكن أنا أعطيه مجال أنه يحكي. فالولد لما بيتعود على وقت مخصص لإله هو لحاله بصير بيحكي، فما بيضطر يقتحم حياتك أنت، بتضطري ترفضيه وترجعي عودي. صحيح. يعني خصصي حسب طبيعة الطفل، مثل أنا مثلا عم قلك أنا السبت للبنتي الثانية المسويات دائما يوم أربعة أو ثلاثة للصبي، ما بتنسي المواعيد؟ لا لا ما بنساها أبدا، لأنه هي أنا ما بعملها موعد، هي طبيعة حياتنا هيك انقسمت، السبت عطلة عندي وعطلة عند بنتي، والولد بيكون نايم وزوجي بالشغل، فحكما أنا وياها قاعدين. يعني أنت بتختاري الوقت اللي هو من سيستم حياتك، ما بتصنعي مشان ما تلبي. هلأ النظام الطفل بتعود على الفوضى بشكل عام بالعطلة الصيفية، مجرد موضوع النظام بكل شيء يعني بجوز يلبكه. أنا كيف فيني خلي الولد يتقبل أنه بالمدرسة أنا هلأ فرضا أخذ إذن الأنسي لسبب ما سمحت له؟ بتلاقي في بعض الأطفال بيعملوها أنه هاي مشكلة كبيرة، أنه ما بيصير ترفض للمعلمة طلب. هل هي خطأ بأنه أنا ما علمته أنه المدرسة هي غير البيت كنظام، يعني فيها نظام يمكن قاسي أكثر؟ كتير حلو هالسؤال. هلأ أنت ما في داعي كتير هون تتدخل، لأنه هي الحياة الحالة بتعلمه. يعني لما بفي أول يوم سبعة مثل الشاطر بده ينام المساء بكير، وإذا ما نام أول يوم تاني يوم بده ينام، وإذا ما نام ثالث يوم بضيف بعض الظهر يوم الأربعاء وينام. يعني حكما السيستم بيعلمه، لأنه هو لما بيروح متأخر على المدرسة ما بيفوتوا بوقفوا على الباب، عرفتي كيف؟ فهو لحاله بيصير يتحسن. يعني كل ما كان النظام قوي بالمدرسة وفي انضباط وفي اصطفاف وفي باص بيجي وبيروح بده يرجع يتكركب لحاله بعده ويتأخر، بيتعلم لحاله. أنت دورك تساعدي، مو أنت تنظمي، مو أنت تعملي النظام. النظام جاي لحاله، نظام المدرسة جاي لحاله، مفروض فرض جاي النظام. صحيح. جاي عليه بالمدرسة إجباري بده يفيق بهالوقت ويرجع بهالوقت. صحيح. يعني النظام لحاله جاي. أنت ما تكوني أنت بالبيت الكف خلينا نقول، أو العشماوي مثل ما بيقول المصاروي اللي بيجهز الطفل. لا، ما هو لحاله بده يفيق ثاني يوم. بتحب أول يوم ماما فيقك ولا بتعير الساعة مثلا؟ هي أول يوم. الموضوع الانضباط والقسوة بالمدرسة لا، أنا ما لازم أبدا أتدخل لسبب كتير بسيط، لأنه هو الولد رايح ليتعلم النظام. يعني ليش بحطه بالمدرسة بس ليأخذ معلومات علمية؟ لا، كمان ليتعلم مهارات الاحترام الوقت والنظام واحترام المعلم والجرس والانصراف والقواعد، وإذا بده يروح بده يستأذن. هلا أنت بس يحتاج هو، أنت عادي يعني ما تاخدي وتعطي بالموضوع. بس إذا حسيتي أنه تكرر الموضوع عم يتنبه دائما على عدم التزام القانون، ساعتها هم تدخلي انه لا، كل القانون للكل ونحن رايحين نتعلم القانون ونحن هيك تعلمنا، وتبلشي بقى تناقشي الولد بالوقت المخصص له على حسب الطفل، لانه الاطفال مو نفس الاسلوب انت بتستخدميه. في احيان ولد كتير بياخذ وبيعطي معك، في ولد لا، بتحس ايه والله مزبوط ماما معك حق. صحيح. يعني مختلف ردة الفعل. دكتورة كمان عن النظام، قرأت مرة انه النظام بالبيت بيعطي امان للطفل بدءا من الاستيقاظ بشكل بشكل يعني ثابت، ووجبة الفطور، وانه مثلا في وجبة الغداء، في وجبة مثلا الساعة 6 نحن بنقعد سوا مع بعضنا هلا وقت الدراسة، هذا بيشعروا بالامان. يا هل ترى يعني نحن بننتبه اذا يوم واحد كان في فوضى بالبيت كل شيء كركب، يعني لا دراسته كانت تمام لا استيقاظه، قد ايه هذا مهم بالنسبة للطفل؟ هلا الدراسة اللي قالت هي كتير صحيحة وكتير مزبوطة، بس لمراحل الروضة. نعم. مو للكبار، بجوز مانك مركزة على العمر. صحيحة 100%، بس حتى قبل الروضة كمان، يعني مرحلة الرضيع، بيقولوا الرضيع كتير بيشعر بالراحة لما بيكون في نظام، بيأكل بوقت وبيأخذ بوقت. دراسة أثبتت هذا الموضوع، وكتير بحبزوه التربوي إنه يكون الواحد منظم، بس اللي بي يعني خليني أقول لك، اللي بيشجعوا الفوضى أو بيحبوا الفوضى هن التربويين أكتر شوي، اللي بياخدوا من مبدأ إنه الراحة، الإبداع بده راحة، بده فسحة من الحرية. ليش دائما نركز؟ إذا بتنتبهي ما بعرف إذا حفظتوا، يمكن مساحة الحر المكان والوقت من خلال الإبداع، يعني من خلال هيدي الزاوية اللي أنت مساحة الحرية بتعطي إبداع. لما بتنظمي كتير يعني ما فينا نسميها فوضى نحنا، بس فينا نقول عدم وجود قوانين أو عدم تنظيم وقت الأكل. لأن أحيانا الطفل مثلا قاعد عم يعمل شيء حلو ومستمتع فيه، ما فيني أنا أشيله من هيدي المتعة وأقول روح كل صار وقت الأكل الساعة واحدة. صحيح. يعني اللي ضد هيدا الموضوع أكتر. هلا هو بصير يقلنا يلا بس شوي بس لخلص هاي، عرفت إنه خلاص قوم هلا. بالفعل يعني الحرية كتير حلوة للأطفال، ودعاة الحرية يعني أو مناصري الحرية من التربويين وعلماء النفس هنن أكتر وعندهم أكتر مبررات أقوى على أنه لا، الطفل يأخذ راحته، يأكل وقت البدو وينام وقت البدو. المهم أنه ما يكون في شيء مثلا مثل المدرسة بيضطر يلتزم فيها، بس يكون عنده مساحة حرية. دكتورة، في طبيب نفسي نحن من متابعينه على صفحته على الفيسبوك، المهنة رفيف، كاتب اليوم: في الحقيقة لا يفرحني كثيرا أن يقال عن طفل أنه عبقري أو خارق الذكاء، بينما يعتبر الكثيرون العبقرية والذكاء حظا، أنا أعتبرها نقمة وقدرا مؤلما. أنا أفرح كثيرا بالطفل العادي، عادي الذكاء، عادي الموهبة، عادي القدرات، عادي الدرجات العلمية، لأنه سيعيش حياة طبيعية وأكثر توازنا. شوفي شو حلوة هالقناعة. هلا هي وجهات نظر بالأخير طبعاً. بس بمجتمعنا للأسف مطلوب دايما الطفل العبقري، مطلوب دايما أو المميز، مطلوب دايما يكون الأول، عم يتقيم على هالأساس طبعا. يعني في عنا قيم اجتماعية كأنها راسخة ما عم تزول. عم يقول أنه أنا مع، طبعا نكمل هون كاتب بالأخير، أنا مع أن نترك الأطفال يعيشون حياة في الحد الأعلى من الطبيعية، وأرى أن تشجيع الأطفال وتحفيزهم لا يجب أن يذهب نحو خطر تحويلهم لعباقرة. برأيه هو أنه الإنسان الطبيعي هو إنسان متوازن، يمكن طبيعي بكل شيء، ما بدنا نضل نحفز لنطلع منه الشيء يمكن اللي نحن عم نحلم فيه. هل هي عرضة نقص عند الأهل لما بيضلوا عم بيحاولوا؟ لا، هو هي رغبة بالتميز. نحن عنا ابننا هو نوع أو شيء من مكاسبنا، أو ميزات ابننا هي ميزات لإلنا نحن كمجتمع شرقي نتباهى يمكن أكثر. تمام، يعني هو ابني جزء مني، فنجاحه نجاح لإلي، عرفت، ميزة لإلي، فأنا بحاول أصنع منه أشياء أنا برأيي هي مميزة. هلأ قد يكون مثلا النجار يحب يصنع ابنه ماهر بالنجارة، الطبيب يحب يطلع مثله طبيب وبيركز على الجوانب، المهندس نفس الشيء. يعني احنا بنحاول نخلق منهم شيء كملنا أو شيء نحن نفتخر فيه، وهي هون المشكلة. هلأ موضوع التحفيز أو موضوع التوجيه نحو العبقرية، هلأ أنا ما هيك بقول، أنا بقول نحن لازم نساعدهم يكتشفوا نفسهم أكثر. يعني ما هو توجيه أكثر أو تحفيز الطفل أو توجيهه باتجاه خط معين، لازم خليه أنا يكتشف نفسه، يعرف يعني قدراته، يعرف مثلا هو لما بيركض أول مرة المية متر وثاني مرة المية متر، وبيعرف حاله أنه بده 10 دقائق أو ربع ساعة ليخلص، هي قدراته، ما بيتعلق الموضوع بمحبتي لألو بتقديري لألو. أنا بدي أعلم طفلي يكسب رزقه، بالنهاية هيدي تحدي كبير بهالحياة. يعني بتفوتي على مثلا الأطباء، في كتير أعداد كبيرة بده يتميز ليكون طبيب ناجح، تفوتي على المهندسين، في أعداد كبيرة، مجتمعنا أعداد كبيرة، أعداد سكانية كبيرة من المهندسين. إذا كان مهندس عادي كمان كسب القوت ما بيكون بالعادية، بده يكون مميز بنوع ما بالهندسة، بالرياضة، بالتعليم، حتى المعلمين. طب أنت بتحطي ابنك عند معلم، تسعي تدفعي أحيانا مبالغ هائلة ليعلم معلم ما ابنك بمادة ما. دايما منقول فلان اكتشفوا لفلان، تمام، ليش الأهل ما بيكتشفوا؟ هل هم بتغرهم العاطفة أحيانا؟ هاي هي النقطة اللي بدنا نحن نقول عليها. لا، أنا بدي ساعد ابني من خلال قربي منه، من خلال معرفتي بقدراته، من خلال أنا بطلب مساعدة الخبراء بمجال ما، من خلال هالمساحة من الحرية. يعني إحنا ما بنقدر نقول هيك، بس نقدر نقول إنه لا، ضروري الولد يكون مميز بجانب ما، بس نحن ما نقيد هيدا التميز. يعني مو معناته إذا ما أنه متميز بالدراسة ما أنه متميز بجانب ما، لا، ممكن يكون مميز بالرسم، ممكن يكون مميز بالعزف، ممكن يكون مميز بالرياضة. هي الفكرة اللي منحب دائما نوصلها، واللي هي صحيحة أكتر. ومع المدير احكي لي مع الاخصائي الاجتماعي دكتوره نوار رح نحكي. دكتوره كنا عم نحكي على المساحه الحره, المساحه الحره هاي للطفل. انا عجبتني هاي الفكره, انه كنت انا مثلا حاطه ببالي نظام مثلا انه لا هو يلي بيشعر بالامان هو يلي ممكن يخليه متفوق اموره تمام, لكن بالفعل عم بيستحضرني هلا مثلا رفقات مثلا رفيق لابني بالمدرسه شيء كتير كتير كتير, وما فيك مثل ما بقوله مثل فرط نشاط, لكن هو أذكى واحد بالصف وبالفعل علاماته دائما تامة يعني, حتى يعني وبالفعل أهله تاركينه يعني هيك لحاله يعني ما فيها الانضباط, بتلاقي دائما حرك, بتلاقي دائما يعني بحل قبل الكل. بقى مثل هيك موضوع يعني مثلا نحن منضيع كأهالي إنه ليك يعني عاطينه الحرية, يعني منضيع إنه بين نظام بين إنه لا. هلا الفكرة اللي حكيتي حضرتك إنه لازم الإبداع والتميز يكون في له مساحة للحرية. تمام. هلا في عندك شيء بين الفرق بين النظام والتنظيم. تنظيم. نعم. كتير في فرق بين أنت تحطي النظام. نعم. حطي له من الساعة كذا للساعة كذا, وبين تعلم الطفل هو ينظم وقته. هذا الطفل اللي بيجوز أنت مفكرتيه وتاركينه مو شرط يكونوا تاركينه أبدا, عاطينه فكرة أنه أنت نظم وقتك بالطريقة المناسبة. وأنا الحقيقة أنا كشخص أنا بعملها لهي الفكرة, إنه بدي أعلم الطفل يعمل نظام, هو يعمل النظام وينظم وقته بالطريقة اللي بتناسبه اللي قد لا تناسب أخوه. يعني أنت مثلا برأيك أنه لازم يتغدى ويرتاح وبعدين يدرس مثلا الساعة 5. نعم. هو بجوز يتغدى ويرتاح ويتفرج على المسلسل ويرجع يفوت يدرس من 6 مثلا للعشرة. تمام. بجوز هو برأيه يسجل. هلا في أطفال كتير عم نعلمهم هالطريقة وعم تمشي معهم أنه قرأ النص درس القراءة مثلا أو درس التاريخ, قرأ وسجله على الموبايل, وهلأ صار الجهاز الموبايل صحيح. تحويله لأداة. نعم. وهيدا وين ما عم روح أنا عم بنصحهم فيه, وفي أطفال عم يلاقوا نجاح كتير كبير فيه. درس التاريخ طبعا مثلا صفوف اللي بدها كتير تاسع أو بكالوريا بالقومية سجلوا على الموبايل واسمعوا أنت وعم تلعب أو أنت وعم تمشي, ممكن يحفظوا مباشرة الطفل من مرة أو مرتين. هيدي كتير نقطة مهمة. أنا كتير بهدفي ودوري بالأساس مع الطفل يتعلم هو يعمل نظامه, يعني بجوز يعمل الوقت هو أنجح كتير من اللي أنا بعمله إياه ويعمله مناسب لأله. هيدا دوري الأساسي. صحيح. وراقب معه مفرد. أنت ماما. نعم. تمام. أنت من هلأ حط البرنامج تلاقيه مناسب, بس ضروري تحط برنامج بيناسبك مشان تنجز. بتحط البرنامج وبعلمه شو هي الطريقة لوضع البرنامج. أنت بتحط الوقت الدراسي بدك يا بجوز أنت تدرس ربع ساعة وترتاح ربع ساعة. بجوز في أولاد هيك على فكرة ما في تحمل أكتر من ربع ساعة. صح. في أولاد فيني قعدوا ساعة ويرتاحوا ساعة. يعني حطوا الطريقة اللي أنت بدك إياها, الشكل اللي أنت بدك إياه. بس شو هي البداية؟ البداية أنا أول ما بيجي بقعد اليوم بحط شو هي الأفكار والأشياء اللي أنا بدي خلصها. أنا لازم أعمل وظيفة كذا ولازم أعمل وظيفة كذا ولازم أحفظ درس كذا. آخر نهار أنت أنجزت اللي حطيته. فإذا أنت كتير ممتاز. لو كنت انت عم تلعب برا ولو كنت سجلتهم ولو كنت قريتهم مره ولو كنت عملت اي شيء. هاي الفكره اللي بدي اوصلها الدور. فما في نظام معين لكل الاولاد, في طريقه تنظيم كل طفل لازم يحطها على طريقته. دكتوره في شكوى عامه هلا بمجتمعنا من ضغط المناهج الكبير كثير. صحيح. انه يا ترى فيني انا اترك له للولد فسحه ليلعب او هل هي ضروريه؟ يعني احيانا بيجي الليل والولد بينعس ولا بيكون اسا خلص فروضه, ممكن يكون هو بطيء يعني اكثر من غيره. صحيح. بس عم ياخذ وقت طويل عن التحضير للوظائف لثاني يوم. الحقيقه هيدي هذا هم عام بمجتمعنا, كبر المناهج. نحن فينا ننوع للطفل, يعني نحاول اكثر نساعدهم ايام السبت مثلا, نساعدهم بساعات نحن ممكن نخصص لهم إياها. مثلا أنا ممكن ساعدك ماما بهالمادة إذا عندك فيه إشكال, نعلمهم أدوات التسجيل, يسجل على الخليوي ويسجل على الكمبيوتر. عجبتني الفكرة كتير دكتورة, كونه بالفعل كلنا عم يحبوها لعبة بين إيديهم. طبعا. خلينا نستثمره بشكل إيجابي حتى بالإملة. شايفة الإملة مثلا صف تاني لازم الطفل يتعلم هو ينقل حاله الأمر, يقرأ النص يسجله ويرجع وقت يحطه وهو يكتب ويرجع يصلح. علمتيه الأهم, الشغلة الكتير مهمة هي التقييم الذاتي. صحيح. هذا اللي تماما نفسه. لما بيكتب الأملة ويرجع هو بيصلحها بالأحمر, شفت أنك ما أخذت أول مرة, رجع هيدا مرة تانية ورجع هيدا مرة ثالثة, بصير هو بيتعلم أكتر هيدي القصة هيدي الفكرة. هلا ضروري كتير يكون في نشاط للطفل, يعني كبر المناهج أو صغر المناهج ما بيعفي ابدا انه الطفل ما عنده انشطه, لانه اخر السنه انت بالنهايه بدك تفكري كأم. انا ختام هاي العام انا من ايلول لحزيران, ابني شو انجز؟ لما كل الوقت هو دراسه دراسه بيكون منهك كتير الطفل. صح. وبيفقد المهارات الاجتماعيه ومهارات التواصل, وما بقى فيني بقى يعني شهرين صيفين غير كافيين. دائما لازم يكون في انشطه مرافقه للمدرسه. اذا كانت المدرسه ما فيها انشطه يعني يفضل المدرسه اللي فيها انشطه. اذا مدرسه ما فيها انشطه يفضل ضروري البحث عن بدائل كثير ضروري, وهي البدائل يكون الطفل بيحبها مو اجباريه كمان. يعني إذا بحب الرياضة بسجله رياضة، إذا بحب موسيقى بسجله، إذا بحب رسم. يعني ممكن نشاطات الصيفية تستمر بالشتوية مثلا؟ لازم تستمر، ما لازم تنقطع. هي الفكرة اللي عنا نحن أنه دائما الرسم والرياضة والموسيقى دول للصيف، أنه كأنه هن ترفيه، هن ما هن ترفيه، هن حاجة للطفل. فالنشاط اللي بده يستمر مع العام الدراسي هو النشاط اللي بيحبه الطفل، اللي بيرجع منه مرتاح، بيخلص دروسه بيروح بيعمل ساعة رياضة وبيرجع، فهو راجع مرتاح، بيتحمم بياخد دوش وبيكفي دراسته وبيكفي المراجعة. هدي كتير مهمة. أما أنت بالمدرسة قاعد 6 ساعات وبعد الظهر قاعد 6 ساعات، ما بيتحمل. هدي ما نطفولة بقى صارت. ومن خلال الوقت الدراسي أنا بساعد ابني لما بشوف عنده حاجة بوقت طويل، مثل ما قالت ندى مثلا، عنده مشكلة بالحفظ أو عنده مشكلة بالفهم أو عنده مشكلة بالرياضيات. هون صاروا مختلفين. هلا بوجود الانترنت بالرياضيات صار في عندي مواقع بتاخذ العقل منا. مثلا فيني اذكر لكم موقع نفهم مثلا. نفهم هو موقع تعليمي، بتفوتي بتحطي احضري فيه اي فكره بدك اياها، بتشوفيها فيلم. بدل الطفل ما يقعد يدرس او شيء، بيشوف الفيلم بيحفظه، بيشوفه ممثل. وعندك التربويه السوريه صارت بتنزل كمان على الانترنت اشياء كتير موجوده. وعندك الوسائل الموجوده عندك كتير، صار يعني الكمبيوتر والخليوي صار بيساعدك على التعليم اكثر. يعني تنويع الوسائل بحيث يتنشط الطفل. ومساعدته فقط بالماده اللي عنده فيها مشكله، يعني مو انه نساعده بكل المنهاج، لا، بشوف انا وين المشكله عنده. عنده بالحفظ، عنده بالرياضيات، عنده يعني ما بمسك البرنامج تعالى هون، لا ابدا الرياضيات شرحت. لا لا، لانه انت في لحظه ما رح تقدري تعمليها لهي القصه تماما. هذا اللي كنا عم نحكي بدايه الحلقه، انه كل سنه بنقول السنه بدي بلش بغير طريقه، بنتشجع نتحمس نقدر نمشي يومين بعدين. لا لانه ما بتقدري. انت دورك تعطيه المهارات. نفس مبدا انك بدك تعلمي الصيد ليعيش، انت بدك تعلمي كيف يستخدم المدرسه، كيف يدرس، كيف يتعامل مع المنهاج. انه ماما مثلا هلا عندي مذاكره، كيف بتعامل مع المذاكره، كيف بحضر لها. حلو. اذا حسيتي انه هو عنده اشكال، احيانا في طلاب لحالهم بيقدروا يضبطوا امورهم. تماما. وكلمه اخيره دكتوره بالنسبه للاهالي المدرسة. يعني والمدرسه طبعا. هلا المدرسه هي حياه وليست اعداد للحياه، هي الفكره اللي قالها روسو من مئات السنين ومن عشرات السنين. هي حياة وليست اعداد للحياه. حلو. يعني انا هلا ما بدي ضل جهز ابني 25 او 30 سنه ليعيش. تمام. ما هو عم يعيش. بدي اياه يحب المكان. يعتبر احيانا عم تاخذ من عمره، بيقول راحت عند من عمري 20. هذا بيألمني، شايفه قديش تألمني هالكلمه. كثير ناس بيقولوا راح من عمرنا 25 سنه ونحن عم ندرس. لا، لانه هي حياه، يعني انا عم عيش، انا عم بدرس، عم بعيش. هي المقوله لروسو. روسو هو عم يعيش الطفل، فانا بدي خلي هاي الحياه ممتعه. حلو. بدي احسسه مو انت خلصت هاي سنه او انه مسؤوليه عليه وواجب او كذا. لا، نحن عم نتعلم ماما كل يوم. شو تعلمت شيء جديد؟ نحن مبسوطين، انت مبسوط واحنا مبسوطين انك انت عم تكبر وعم تتعلم شيء جديد. القصه ما انا واجب، ما انا مرحله انا خلص يا لطيف هي هم وبدي خلصها. بدي اتعلم عيش، فبدي اتعلم الصبح يقوم الصبح بكير ويسمع اغاني ويجهز حاله على راحته، ولما بيجي يكون عنده احاديث على الغدا كتير حلوه، كل واحد يحكي شو صاير معه او نهفات صاير معه. مثل مثلا انا ابني امبارح قال لي ماما احذري شو صار معي امبارح، قلت له شاف انستو تبع الصف الاول. شو حسيت ماما؟ حسيت كذا. يعني هيك بيعمل اكشن للبيت وبيعمل لك نشاط للطفل بحد ذاته. فالحياة دكتورة، نحن هذا اللي عم تحكي حضرتك كتير عجبتني، المدرسة هي حياة وليست أعداد الحياة. نحن ليش منلاقي قليل من الأطفال على حافز ذاتي للدراسة عندهم أكثر من غيرهم؟ ليش بالفعل؟ يعني الحافز ذاتي أنت بتخلقيه. هو يعني هو الطفل لما بيروح مشان يجيب لك إليك العلامة، هو لا عنده حافز. لا أنا ما حدا بيجيب لي شيء. تمام. بيقول لك أنا أخذت لك 9، أنا جبت لك. أنا تصوري بالجامعة في طالبة عم تقول لي دكتورة أنا درست لك المادة. تلا حبيبتي أنت ما درستيها، أنا درستها وخلصة. الفكرة أنه عم بدرس لحالي وعم بدرس للآخر وعم بعطي للماما وعم عرفتي، هي الفكرة كتير مهمة من البدايات. والله وقت من قلو بدنا عشرات السنة، ها شفتي الكلمة بالفعل. لا يا ما بدنا نضبط حالنا. لا النا نا ما لازم تكون موجودة. نا لا بالدراستنا ولا بمدرستنا ولا مدرسة الطفل ودراسته، هي دراستك ومدرستك وحياتك ورفقاتك. يشعر الكاف يشعر انه هو كينونة مستقلة وموجود وعم يعمل شيء. السعادة اللي بيحققها البحث عن المتعة الخاصة للطفل، تعزيزة للمتعة. انت بتنبسط بهي المادة، بتنبسط بهي الاسلوب، بتنبسط بهيدا الدفتر، بتنبسط بهيدا الكتاب. نحن دائما عندنا اسقاط لأفكارنا على الأطفال، هيدي النقطة كتير مهمة. الحافز الذاتي بيتشكل من الطفولة الأولى من خلال المتعة بالتحصيل. لما بيحصل هو شيء لقله، لما بيشعر انه هيدا الشيء لقله بيستمتع فيه اكثر، بخلي عنده دائما حافز للتعلم بشكل دائم عند الطفل. هلا المشكله المناهج ما انا جاذبه دكتوره صدقيني، مع المناهج الطريقه يعني طريقه الطرح يمكن وكسرتها، ومع وجود وسائل يعني ترفيه اكثر للاطفال عم تكون مدرسه شوي ما انا من الشيء المحبب لهم. بس على كل رح نضل نحكي مع حضرتك عن المدرسة اللي هي حياة وليست إعداد للحياة بحلقات قادمة. دكتورة شكرا كتير لك، نورتينا بأول حلقة من العودة لبرنامج بيتي سامي. وانت بألف خير يا رب. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد، فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات، لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت أنا غنيت. رحت وقلت لها ان انا ولا